أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى. فذكره مختصرا، وصح ابن حبان والحاكم. نعم، هذا الحديثان، حديث عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، في قصة المرأة التي جنت على أخرى، ففيه أن امرأتين من هذيل، وهما قبيلة معروفة بجانب مكة، اقتتلتا، يعني اقتتلتا بمعنى تخاصمتا، ليس من باب القتل، فإنه في لغة العرب تسمي المخاصمة والخصام قتالا. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. قال: فرمت إحداهما الأخرى بحجر، يعني رمتها بحجر، وكان الحجر غير كبير وإنما حجرا صغيرا، فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، يعني أن سلم قال إن فيها الدية في المرأة وفي جنينها، لأنها قتلتها ليس قتل عمد وإنما شبه عمد كما سأذكر بعد قليل. وفبين الدية للأم ودية الجنين، وأن دية الجنين غرة عبد أو أمه. الغرة هو البياض الذي يكون في الناصية، وهنا خرجت الغرة مخرج الغالب، ولكنه من باب، يعني نقول إنه من باب بيان أن ليس باب الغالب، وإنما هو من باب الإيمة. خرج قوله، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: غرة عبد أو أمه، معناه أنه يجب أن تعطى، تشترى أمة أو يشترى عبد ويعطى إلى المجني عليه أو أوليائه، المجني عليه جنين، أولياء المجني عليه. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله غرة، خرجت كلمة غرة هنا، فكان هذا الوصف فيها وصفا طرديا، يعني ليس وصفا مؤثرا، لا يلزم أن يكون أبيض. الغرة هو البياض الذي يكون في الجبهة، والآدميون إذا بيض جبهته بيض جسمه كله، ليس كحال الخيل ونحوهم. فهنا لا يلزم أن يكون أبيض، أن تكون هذه الجارية أو يكون هذا العبد أبيض، لا يلزم ذلك، وإنما خرج مخرج يعني نقول الوصف الطردي الذي لا أثر له في الحكم. طيب، غرة عبد أو أمة، قدر هذه الغرة العبد أو الأمة جمع من الصحابة كعمر وزيد رضي الله عنهما، قدروها بأنها عشر دية الأم. فحيث وجبت دية الأم كم مقدارها؟ ننظر إلى عشرها. فإذا كانت أمه مسلمة فإن دية المسلمة 50 من الإبل، عشرها 5 من الإبل. إذا كانت الأم أم هذا الجنين كتابية فإن ديتها 25 من الإبل، فتعطى عشرها. الآن الدية كما سأشير بعد قليل تقدر في العمد بأنها 400,000، وفي الخطأ بأنها 300,000 بناء على آخر تقدير عام 1432. فلو كانت الجناية شبه عمد كهذه القضية، فعشر دية أمه كم؟ 20,000، لأن 400,000 شبه العمد، الأم المرأة لها النصف، نصف دية الذكر، فتكون 100,000 ريال. عشر 200,000 كم؟ 20,000. فمن جنى على جنين فديته إما 20 أو 15,000 بناء على التقدير السائد عندنا الآن. نتكلم إن شاء الله عن الديات كم مقاديرها في محلها إن شاء الله. طيب، قال: وقضى بدية المرأة على عاقلتها، يعني قضى أن دية المرأة تدفعها العاقلة، وكذا دية الجنين من باب التبع، لأن دية الجنين أقل من الثلث، وكل ما كان أقل من الثلث فلا تحمله العاقلة. قال: وورثها ولدها ومن معها، أي ومن معهم، أي من باقي الورثة. فقال حمل بن النابغة الهذلي رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف يغرم، أي كيف يودى، من لا شرب ولا أكل، يعني ما زال صغيرا لم يأكل ولم يشرب، ولا نطق ولا استهل، أي الاستهلال كما مر معنا في أكثر من باب معناه إما أن يصرخ أو أن يعطس. قال فمثل ذلك يطل، يعني يهدر فلا يودى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، يعني أن هذا الكلام إنما كان من إخوان الكهان الذين هم الشياطين. ليس معنى ذلك أن حمل رضي الله عنه كان كاهنا، فإنه من الصحابة الذين لهم مكانتهم وقدرهم رضي الله عنه، وإنما الشيطان قد يوقع على لسان بعض الناس كلاما، ومن ذلك هذا السجع الذي قد يكون على لسانه أحيانا، ويقصد بهذا السجع وبهذا البيان والبلاغة إبطال الحق. وذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن البيان شعبة من النفاق أحيانا، كما عند الترمذي البيان شعبة من النفاق، فمن استخدم بيانه لإبطال الحق وأكل أموال الناس بالباطل فإن هذا البيان الذي على لسانه إنما هو من فعل الشيطان. وذلك بعض الناس قد يكون عنده بيان وحجة، فلربما ناقش في مسائل فقهية ليس القصد من وصول الحق أو استظهار الدليل، وإنما الغلبة وإظهار قول بعينه، وهذا خطير جدا، فهو على باب عظيم من الشر. وكثير من الناس في هذا الزمان وقبله أيضا يقول لك ما الذي تريده وأستدل لما تريد، وهذا خطير. ومثله أيضا يقال في من توكل في الخصومات كالمحامين وغيرهم، فلربما كان مقتنعا بخلاف ما توكل فيه، ثم ينتصر لما وكل فيه لأجل أمر من الدنيا وحظ منها، فهذا لا شك أنه يكون كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن البيان واللسان الذي يقوله هو يكون حينئذ من يعني نزغ الشيطان وعمله. وفي اللفظ الآخر قال أنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، فقال حامل بن النابغة كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فذكره مختصرا، كنت بين يديهم أي كنت حاضرا. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى فيه أن قتل شبه العمد لا يوجب القود، لأن هذه المرأة تعمدت ضرب الثانية ولكن لا قود فيه. وأرجو أن يتسع خاطركم لي اليوم قليلا لكي أبين لكم أنواع القتل الخطأ، أنواع القتل، وأنواع القتل أربعة. عندنا قتل يسمى عمد، وعندنا قتل يسمى شبه عمد، وعندنا قتل يسمى خطأ، وعندنا قتل يسمى هدر. فأما الهدر فقد ذكرت لكم بعض صوره قبل قليل، وذكرت ثلاث مناطات في أول الدرس، فهذا لا قود فيه ولا قصص، لا قود فيه ولا دية. العمد فيه القود، سنتكلم عن أحكامه بعد قليل. وأما شبه العمد والخطأ فإنه لا قود فيهما وإنما فيهما القصاص فقط، عفوا لا قود فيهما وإنما فيهما الدية فقط، وإنما فيهما الدية فقط، والدية فيهما على العاقلة لهذا الحديث. أنا أريد فقط مسألة واحدة، وهي كيف تفرق بين العمد وشبهه والخطأ. تفرق بينهما بأمر سهل جدا، عندنا قاعدتان. القاعدة الأولى أو عندنا وصفان، إذا اجتمع هذان الوصفان فإن القتل يكون عمدا. ما هما هذان الوصفان أو الشرطان؟ الشرط الأول أن يكون الفعل الذي أدى إلى القتل أن يكون مقصودا، أن يقصد به الفعل العدوان، أن يكون الفعل الذي أدى إلى الجناية أن يقصد، بمعنى أنه تعمد فعله، وأن يقصد الفعل العدوان. فمن قصد الفعل عدوانا فقد تحقق الوصف الأول. إذن عندنا قيدان، أن يقصد الفعل، فإذا لم يقصد الفعل وإنما خرج منه خطأ فحينئذ لا يسمى عمدا وإنما يسمى خطأ. وإن قصد الفعل ولكن لم يقصد العدوان وإنما فعل ما له فعله فحينئذ نقول لا يسمى عمدا وإنما نسميه خطأ. كثير من الناس ينظر لعبارة بعض الفقهاء حينما يقولون أن يقصد القتل، قولهم يقصد القتل قصدهم قصد الفعل الذي أدى إلى القتل عدوانا، لأن قصد القتل إنما هو في باطن الشخص ولا يطلع عليه القاضي ولا غيره، ما حد يطلع على أنك قصدت القتل، وإنما يطلعون على قصدك الفعل العدوان. إذن يجب أن نفرق بين قصد الفعل عدوانا وبين قصد القتل. الفقهاء لم يقولوا قصد الفعل المؤدي للقتل، لا، قالوا قصد الفعل عدوانا، أنك فعلت هذا الفعل وأنت معتد فيه ليس مباح لك. إذن قولنا قصد الفعل عدوانا يخرج ثلاثة أمور: الأمر الأول إذا لم يقصد الفعل، الأمر الثاني إذا لم يوجد فعل بالكلية فيكون هدرا. الأمر الثالث إذا قصد فعلا لكنه ليس بعدوان. هذا الشرط الأول. وإذا اختل هذا الشرط الأول فإن القتل يكون خطأ. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون القتل بآلة قاتلة، والآلة القاتلة سيمر معنا إن شاء الله في محله أنها تسعى على مشهور المذهب. طيب إذا اختل الشرط الأول فإنه إما أن يكون قتل خطأ أو هدر إذا لم يكن فعلا، تكلمت عنها قبل قليل. وإن وجد الشرط الأول واختل الشرط الثاني فإن القتل حينئذ يكون شبه عمد. هذه قاعدتها باختصار، شرطان إذا اجتمعا فالقتل قتل ماذا؟ عمد. إذا اختل الأول فإنه خطأ، وإذا اختل الثاني فإنه شبه عمد. فإن اختل جميعا فقد يكون خطأ وقد يكون هدرا، قد يكون قد يكون. طيب إذن عرفنا الآن المسألة المهمة جدا في التفريق بين العمد وشبهه، أن الفرق بينهما فقط في الآلة، الفرق بينهما في الآلة. والآلة القاتلة التي تكون قد آلة عمد على مشهور مذهب أنها تسع، سنشير لها إن شاء الله بعد ذلك في حديث في الحديث الذي بعده. طيب أيضا هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهي قضية دية الجنين، فإن الجنين فيه الدية، ودية الجنين واجبة بثلاثة شروط أو أربعة إن شئت. الشرط الأول أنه لا بد أن يخرج الجنين، وبناء على ذلك فلو ضرب رجل امرأة في بطنها فمات الجنين في بطنها فلا تثبت الدية حتى يخرج ميتا، لا بد أن يخرج. إذن الشرط الأول لا بد أن يكون قد خرج، ولو أن يخرج بعضه، ولو أن تخرج يده. لماذا عبر بأن تخرج يده؟ لأن أحيانا قد لا يخرج من الجنين إلا بعضه، مع الضربة يتقطع فلا يخرج لنا منه إلا اليد، والباقي يخرج قطع لحم لا ندري أهو من الجنين أم لا، فحينئذ نقول فيه الدية. إذن الشرط الأول أن يخرج ولو أن يخرج بعضه. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون ميتا، فلو خرج حيا ومثله يعيش يعني حيا حياة مستقرة لستة أشهر فأكثر، يعني عمره ستة أشهر فأكثر، فإنه حينئذ تثبت فيه الدية كاملة. لو خرج حياة مستقرة ثم مات بعد ذلك فإنه تجب فيه دية كاملة، ذكر أو الأنثى. الأمر الثالث أيضا أنه الثالث للرابع أو الثالث نعم الأمر الثالث أنه لا بد أن تكون وفاته بسبب الجناية، وهذا يكتشفه الخبير من طبيب أو قابلة ونحو ذلك، بأن يرى أثر الضربة عليه أو أن يكون سقوطه عقب الضربة مباشرة. الأمر الرابع وهذا هو المهم عندي أنه لا بد أن يكون الجنين إذا ولدته الأمة تكون به أم ولد، وهو من تبين فيه خلق آدمي ولو كانت الخلقة خفية، وبناء عليه فإن العلقة والمضغة لا يجب فيهما الدية مطلقا. إذن هذه أربعة شروط انتبهوا لها، فإنها إذا توفرت تجب في الجنين الدية. مقدار الدية كما ذكرنا قبل قليل وهي غرة، أي عبد أمه، إما أن يملكه أو أن يعطيه عشر دية أمه، وعرفنا قضاء عمر بها، أنه قضاء عمر وزيد رضي الله عنه، وعرفنا مقدارها. يعني هذه أهم المسائل المتعلقة بالباب. نعم أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله الأبرة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمت أنس رضي الله عنه كسرت ثنية جارية، الثنية هي الأسنان التي تكون في المقدمة، فطلبوا إليها العفو فأبوا، يعني أبت الجارية وأبى أهلها، فعرضوا الأرش. طبعا قوله فأبوا هذا يدلنا على قضية أنه هل يصح لولي الصغير أن يسقط العفو إلى الدية أم لا؟ الفقهاء يقولون نعم يصح لولي الصغير أن يسقط القصاص إلى الدية إذا كان أصلح للصغير هذا بأن يحفظ ماله، ولا يجوز للولي أن يسقطه مجانا. ولي الصغير والمجنون من في حكمهما، فإنه لا يجوز له أن يسقطه مجانا. قال فأبوا إلا القصاص، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر رضي الله عنه: أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق. هذا من باب القسم، لا تكسر ثنيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، أي أن في كتاب الله القصاص، والقصاص في كتاب الله عز وجل في موضعين: الموضع الأول في قوله جل وعلا: والسن بالسن، وهذا وإن كان في يعني سياق أنه كتب على من قبلنا فإنه جاء في شرعنا ما يقره، والأمر الثاني عموم ما كتبه الله عز وجل من القصاص، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. طيب، قال فرضي القوم فعفوا، أي فعفوا بعد قولة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قوله لا أقسم على الله لأبره، معنى أقسم على الله أي حلف بالله، لأن الحلف بالله عز وجل هو بالإقسام به، وليس يعني الإقسام بأن يقول يا رب أقسم عليك، فإن هذه منهي عن التلفظ بها، ذكر ذلك الشيخ تقي الدين، لأن هذا من سوء الأدب مع الجبار جل وعلا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأن فيها إدلاء عليه سبحانه وتعالى. وإنما يكون الإقسام هنا بمعنى، وذلك لما جاء البراء فقيل له أقسم على الله، فأقسم بهذا اللفظ، ثم سأل الله عز وجل أن يكون أول من يقتل، لكن الإقسام هنا بمعنى الحلف، فإن الله عز وجل يبر حلف أو يمين كثير من عباده الصالحين، فإن بعض عباد الله الصالحين لمحبة الله جل وعلا لهم إذا أحبهم أحب ما يحبونه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، لا حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. تردد الجبار جل وعلا ليس كتردد الآدمين، وإنما معنى التردد هو اختلاف الإرادتين، فإذا تنازعت الإرادتان فهو التردد، فإن لله عز وجل إرادتان: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي التي قضاها الله عز وجل وقدرها، والإرادة الأخرى له سبحانه هي التي يحبها سبحانه، والله جل وعلا يحب ما يحبه المؤمن، فإذا أقسم على الله أبره، وإذا كان المؤمن يكره الموت فإن الله عز وجل يكره ما يكرهه المؤمن نفسه، لكن إرادته الكونية ماضية، وهذا معنى التردد، وليس كتردد الآدمي ما يكون في النفس من التنازع وعدم الجزم بالأمر. ولذلك يجب الفرق بين صفات الجبار جل وعلا وصفات الآدميين، فلا يصح فيها القياس. نعم، هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. الأمر الأول أورده المصنف للدلالة على أنه يجري القياس، أنه يجري القصاص في الجروح وفي الأطراف، والجروح إذا أطلق على عند العلماء يشمل الأطراف وكل ما يمكن القصاص فيه. الأمر الثاني أن السن يجري عليه القصاص إما بكسره من جذره أو بكسره مع بقاء جذره، فإذا كسر السن وبقي جذره فإنه يمكن القصاص منه، وذلك ببرده، فيبرد من السن بنسبة ما كسره الجاني، فإذا كسر الجاني النصف أو الربع أو الثلث فيبرد من سن الجاني مثل ذلك، مثل ما كسر من المجني عليه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عميا أو رميا بحجر أو صوت أو عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. نعم، هذا حديث ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما، ذكر المصنف أن إسناده قوي، وذكر ابن عبد الهادي أن إسناده جيد، كما ذكر ذلك في التنقيح على التحقيق. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل في عميا أو رميا بحجر، معنى ذلك أنه قتل في جهالة فلم يعرف قاتله، ولذلك صورة ذلك قالوا أن يترامى أناس بحجارة، أن يترامى أناس بحجارة فيوجد بينهم قتيل لا يعرف هذا القتيل من قتله، فيعمى أمره ولا يدرى من قتله. إذن قوله من قتل في عميا أنه لا يعرف من قتله وقد عمي، أو رميا في بحجر رمي حجر ولا يعرف من الذي رمى. قال فعقله عقل الخطأ، نبدأ بها جملة جملة. قال فعقله عقل الخطأ، هذا الحديث أخذ منه العلماء رحمهم الله تعالى أن من قتل بهذه الهيئة فإنه يجب ديته، وتكون ديته في بيت مال المسلمين. فإن المذهب أنه عند جهالة الجاني مع وجود مظنة الخطأ، هذا هو القيد المهم، فإن عقله يكون على بيت مال المسلمين ولا يكون هدرا. ثم قال أو سوط أو عصا. قوله أو سوط أو عصا هذا يدلنا على أن من قتل بالسوط والعصا فإن فيه العقل وليس فيه القود. وقتيل السوط والعصا إما أن يكون قتل شبه عمد أو أن يكون قتل خطأ. فإن كان الذي ضرب بالسوط والعصا قد تعمد الضرب وهو الفعل، وكان في فعله هذا معتديا ليس مؤدبا وليس مقتصا ولا غير ذلك، فإنه حينئذ يكون قتله شبه عمد. وأما إن كان غير متعمد الضرب بالسوط والعصا، أو كان مأذونا له بفعلها كالمؤدب الصبيان ونحو ذلك، أو الولي يؤدب من تحت ولايته، فإنه حينئذ يكون خطأ ولا يكون شبه عمد. وهذا معنى قوله فعقله عقل الخطأ. قال ومن قتل عمدا فهو قود، أي يجب فيه القود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله، أي حال دون القود. وهذا يدلنا على أنه لا يجوز منع من القود مطلقا، بل يجب إقامة حدود الله جل وعلا، وهذا ليس مقصود به الصلح، فإن الصلح فيه إسقاط الحق كما سيأتي بعد قليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر، هذه صورة من صور الاشتراك والتسبب. فإن رجلين إذا اشتركا في قتل آخر فكان أحدهما ممسكا فقط ولم يشارك في القتل، لا بضرب ولم يشارك بجرح ولم يشارك برمي من علو وشاهق ونحو ذلك، وإنما مجرد الإمساك. قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر فقال يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. سيأتي بعد قليل في قضية يحبس الذي أمسك ما الذي ما معناها. هذا الحديث ذكر المصنف أن الدارقطني رواه موصولا ومرسلا، رواه موصولا من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، ورواه مرسلا من طريق سفيان، وطريق سفيان أصح سفيان، عن إسماعيل بن أمية أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسقط نافع وابن عمر رضي الله عنه. قال وصححه ابن القطان ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل. وجه ترجيح المرسل لأن سفيان أوثق بإسماعيل بن أمية وهو أعلم من غيره من الرواة، لذلك تقدم روايته على غيره، ولذلك قال البيهقي إن رواية الاتصال غير محفوظة والصواب فيها أنها مرسلة. هذا الحديث قبل أن ننتقل لفقه، وإنما فيه مسألة واحدة وهي مسألة قوله ويحبس الذي أمسك. قوله ويحبس الذي أمسك جاء عند الشافعي وعنه البيهقي في المعرفة أن علي رضي الله عنه قضى بمثل هذا الحديث، وهذا يدل على أن ذلك شاهد لهذا الحديث ويدل على صحته أو حسن إسناده. ولكن في قصة قضاء علي زيادة، وهو أنه قال يحبس في السجن حتى يموت، فجعل غاية الحبس إلى الموت. هذا الحديث لم يعمل به من فقهاء المذاهب الأربعة إلا الحنابلة، فإن الجمهور يرون أنه لا يعمل به وسعوا لتضعيفه. وأما مذهب الحنابلة فقد وهم مفردات المذهب فإنهم أخذوا به. المسألة ما هي؟ قالوا إذا أمسك إنسان آخر لآخر لأجل أن يقتله، انتبه لهذا القيد، لابد أن يكون قد مسكه لأجل أن يقتله. فلو مسكه لأجل لعب أو نحوه فقتله الجاني فإنه حينئذ يكون ليس داخلا في هذا الموضوع مطلقا، وإنما يكون هدرا، هدر لأنه ليس بمخطئ. فمسكه لأجل أن يقتله فقتله الجاني فإن الجاني يقاد به يقتل. وأما الممسك فإنه على مشهور المذهب المعتمد وهو مفردات المذهب فإنه يحبس حتى يموت، وهذا مفردات المذهب. ما دليلكم؟ قالوا حديث ابن عمر رضي الله عنه وقضاء علي رضي الله عنه، فحديث مع قضاء يدل على قوة هذا الأمر. قالوا وهذا الحبس هو حبس واجب وليس من باب التعزير، بل يبقى في الحبس حتى يموت، ليس تعزيرا باب ولي الأمر له التعزير، لأن الشافعي وجه هذا الحديث أنه من باب التعزير فيجوز التعزير له لأنه لم يثبت عليه حد ولم يثبت عليه قصاص، إذن فيجوز التعزير له. نقول لا، هو من باب الحد، ولذلك قدره علي وجعل غايته إلى الموت. طبعا عندهم أن هناك مناسبة، فقالوا إن هذا الممسك مسك حتى قتل المجني عليه، فكذلك يمسك ويحبس حتى يموت، فمن باب المناسبة أنه فعل به مثل ما فعل الجانب، وذلك يرون المذهب أنه على سبيل الوجوب. طيب إذا حبس هل يحبس ويطعم أم لا يطعم؟ مشهور المذهب أنه يطعم ويسقى ويعالج ويعطى كل أموره التي تكون في الحبس. وذكر برهان الدين بن مثله في المبدع أنه يحبس ويمنع الطعام والشراب حتى يموت فيموت صبرا، وهذا القول الحقيقة غير معتمد، وأظن أخطأ فيه البرهان رحمه الله تعالى، وإنما يطعم لنهي الشارع عن القتل بهذه الطريقة، فإنه يوجد نهي عن هذه المسألة. طيب طبعا الإشكال في هذا الحديث الجمهور لماذا لم يعملوا به؟ لحديث عمر الذي سنريده بعد حديث إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أوفى من وفى بذمته. أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا. وصله الدار قطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول واهن. نعم، هذا حديث عبد الرحمن بن البيلماني، وهو رجل يعني ضعيف مجمع على ضعفه وترك روايته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، يعني أن مسلما قتل معاهدا فاقتاد النبي صلى الله عليه وسلم له فقتل المسلم به، ثم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى من وفى بذمته. أخرجه عبد الرزاق في المصنف هكذا، أي بهذا اللفظ. وصله الدارقطني بذكر ابن عمر، أي جعل بين عبد الرحمن بن البيلماني وابن عمر رجلا. قال: وإسناده واهن. هذا الحديث مجمع على ضعفه، فقد ضعفه كبار الأئمة كالإمام أحمد وأبي عبيد القاسم سلام وإبراهيم الحربي تلميذ الإمام أحمد، والجوزجاني في كتاب الأباطيل وهو مطبوع في مجلدين، وكذلك الدارقطني والحافظ محمد بن إبراهيم بن المنذر، وكثير من أهل العلم من متقدميهم ومتأخريهم مجمعون على ضعف هذا الحديث، وذلك قال المصنف: وإسناده واحد، لا يصح مطلقا. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن هذا الحديث لا يصح، فإن عبد الرحمن البيلماني حديثه ضعيف، كيف لو حارض حديثه ما صح من الأحاديث السابقة من حديث علي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقاد المسلم بالكافر. إذن فهذا الحديث لا يصح مطلقا ولا يحتج به، بل بالغ الإمام أحمد مبالغة شديدة، فقال الإمام أحمد: إن هذا الحديث ليس له إسناد. النفي هنا نفي للإسناد الصحيح أو المقبول أو المقارب حتى. قال: ولو حكم به حاكم فإن حكمه ينقض. شوف، المسائل الخلافية نوعان: مسائل خلافية حكم الحاكم فيها يرفع الخلاف فلا ينقض حكمه، وهناك مسائل ينقض الخلاف لأنه مبني على شيء باطل، ومن هذه المسألة هذا ينقض حكمه لأنه خلاف شاذ. أنا أكرر لكم دائما أن الخلاف درجات، إما أن يكون خلافا شاذا، أو إما أن يكون خلافا ملغيا أول شيء، ثم أعلى منه الخلاف الشاذ، ثم أعلى منه الخلاف الضعيف. لا، نعيد، أقل شيء أن يكون الخلاف ملغيا أي وجوده وعدمه سواء كهذا الحديث، وأعلى منه أن يكون شاذا قال به بعض أهل العلم لكنه حكمه الملغي وإن كان قال به بعض أهل العلم، ثم يليه المهجور قال به بعض أهل العلم ثم تركه. وهذه المسألة المشهورة، وهو إذا اختلف على قولين أو ثلاثة ثم أجمعوا على أحد القولين أو على قولين من الثلاثة، فهل يكون ذلك ملغيا لهذا القول الذي يسميها الأصوليون بتقليد الميت؟ هل يجوز تقليد الميت أم لا؟ ثم يليه الخلاف الضعيف الذي ما زال متسلسلا في الاتباع، أن قوما يتبعون الآخر، ثم يليه الخلاف القوي. هذه الدرجات الخمس للخلاف. إذن طالب العلم يجب أن يعرف درجة الخلاف لكي يستثمر الخلاف استثمارا صحيحا. نعم، هذا الحديث فيه من فقه مسألة واحدة، وهي هل يقتل المسلم بالذمي أم لا؟ المذهب وقول عامة أهل العلم أنه لا يقتل المسلم بالذمي مطلقا. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وقول مالكية أنه لا يقتل المسلم بالذمي إلا في حالة واحدة، وهو إذا قتله غيلة، إذا قتل غيلة. فيقولون إن هذا الحديث، الحديث الأول، لا قود أي من باب القصاص، وعلى ذلك فإن هذا الحديث يحمل على أنه من باب قتل على أنه غيلة، محمول على أنه قد قتل غيلة. هذا توجيه بعض أهل العلم إن صح هذا الحديث، لأن هذا الحديث لو صح يحمل أنه أما قتل على غيلة على الرواية الثانية أو أنه حكاية فعل، والفعل ليس له عموم، الفعل ليس له عموم كما تعلمون من كتب الأصول لا يرفعه. لكن يجوز قتل المسلم بالذمي إذا كان المسلم قتل الذمية غيلة، هذا مذهب مالك وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وعليه العمل عندنا. من قتل غير مسلم قتل غيلة فإنه يقاد به حدا، يقتل به حدا، وقضى به عدد من فقهاء الشافعية، مع أن الشافعية يعني لا يوافقون مالكا في كثير من المسائل، من أشد المذاهب يعني مجادلة للشافعية والمالكية، حتى ابن اللباد له رسالة في الرد على الشافعية وهكذا، ومع ذلك قضى بها بعض الشافعية الحضارب، قضوا بأنه فيه له رسالة مفردة، يقاد يقتل المسلم بالذمي إذا قتله غيلة. لا، الخلاف الملغي القود معنى القصاص، وأما القود بمعنى أنه يقتل به غيلة لا، هذا خلاف معتبر وقوي جدا بل معمول به. يعني المسلم إذا قتل الذمي له صورتان، إما أن يقتله فيجب عليه القصاص فقط قتل عمد، فهذا بإجماع أهل العلم لا يقاد به وإن حكي خلافه خلاف ملغي. النوع الثاني أن يقتله غيلة فيقتل حدا، لا يقتل قصاصا، يقتل حدا، لأن القتل الغيلة صورة من صور الحرابة، فيقتل حدا، فحينئذ يقاد به لأجل حد، يقتل حدا. الغيلة ستأتي شرابة بالحرابة إن شاء الله. والعمل على القول الثاني، العمل عندنا في المحاكم على قول رواية ثمثة أحمد وقول مالك واختيار شيخ الإسلام. أصلا أغلب القضاء عندنا في باب الجنايات على قول مالك، القضاء عندنا أغلبه على مذهب الإمام مالك في باب الجنايات. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قتل غلام غيلة. غيلة يعني سيأتي معنا إن شاء الله معنى الغيلة أنه إما أن يكون بقصد المال أو من باب المخادعة وهكذا. فقال عمر رضي الله عنه: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. قال هذا الحديث رواه البخاري، رواه البخاري حقيقة مسندا، لأن بعض الناس قال إنه ليس بمسند وإنما هو مقطوع، لأنه قال لي، لم يقل حدثني، عن رواه من طريق شيخ ابن بشار، والصواب أنه محمول على الاتصال. هذا الحديث قبل أن نتكلم في فقه فيه لفظتان. اللفظ الأولى في قوله لو اشترك، هذه لفظة الصحيح، وقد جاء عند ابن أبي شيبة وغيره لو تمالأ، وأصح اللفظتين لفظة لو اشترك. لماذا قلنا هذا؟ لأنه يوجد تمالؤ ومع ذلك لا يشتركان في القود. الصورة التي ذكرناها قبل قليل فيما لو أمسك رجل شخصا فجاء ثالث فقتل هذا الشخص وكان قد أمسكه القتل، هذا من التمالؤ، لكن نقول ليس من باب الاشتراك وإنما هو من باب التمالؤ. وذلك فالأصح من لفظتين من لفظ الحديث أنه اشترك، هذا لفظ البخاري اشترك، فنقول إن الصورة الأولى ليست من باب الاشتراك. هذا الذي جعل الجمهور خلاف الحنابلة يقولون إن من أمسك رجلا لآخر فقتله يقتل به لأنه من باب التمالؤ، وقد قال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. إذن هذه المسألة الأولى في قضية اشتراك، وأن الاشتراك أضيق من كلمة التمالؤ وهي أصح لفظا. طيب، المسألة الثانية في قوله أهل صنعاء لقتلتهم به، انظر معي، كلمة به هذه ليست في الصحيح وإنما في خارج الصحيح، وفيها فقه، لأنه لما قال قتلتهم به دل على أن القتل قصاص، وإذا قال قتلتهم ولم يقل به فإن القتل حينئذ يكون حدا. نستفيد من هذا ماذا؟ نستفيد منه أن من قتل آخر غيلة. فالمذهب أنه يجب به القصاص، دليلهم حديث الباب قال قتله غيلة فأقتله به. فالمذهب لا يفارقون بين الغيلة وغيرها، فكلها يجب فيها القصاص. والقصاص يكون العفو لأولياء الدم، إن شاء عفوا وإن شاء لم يعفوا. الأمر الثاني أن أو الرواية الثانية أن قتل الغيلة إنما هو حد، فيقتل به حدا فيكون من صورة من صور الحرابة. وبناء على ذلك فإن العفو يكون للسلطان لا لأولياء الدم، يجوز له أن يعفو ويجوز له أن لا يعفو. هذا هو الفرق بين الحكم المترتب على الغيلة. ومن أوجه الأدلة ومن الأدلة فيه متعلقة بها حديث الباب. طبعا الاستدلال بهذا الحديث ذكره الموفق، ذكر الموفق أن الذين قالوا إن الغيلة يقتل به حدا استدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث ثم وجهه بأنه قتله به، أي قتله به قصاصا. نعم، حديث الأخير شيخ. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل أو يقتل. أخرجه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه. نعم، هذا الحديث أورده المصنف من حديث أبي شريح لأنه أوسع، وأصله في كما ذكر في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه. لفظه في الصحيح أنه قال: من قتل له قتيل، ولم يقل أهله، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي وإما أن يقيد. لكن هنا فيها كلمة أهله لأن فيها فائدة وفقه سنذكرها بعد قليل. اللفظ الأول يقول: من قتل له قتيل بعد مقالتي هذه. بعد مقالتي هذه يدل على أن هذا الحديث نسخ ما كان قبله من الأحكام. فأهله بين خيارتين، أي أنهم يختارون بين أمرين: إما أن يأخذوا العقل أو أن يقتلوا. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة جدا، لكن أخذ بعضها. أول هذه المسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأهله بين خيارتين. هذه دليل على مشهور المذهب والمعتمد فيه، وهي اختيار أيضا الشيخ تقي الدين ابن القيم، أن الواجب بقتل العمد أحد شيئين: إما القصاص وإما الدية، إما القصاص وإما الدية. وهذا القول هو من مفردات المذهب أنه يجب أحد هذين الأمرين، لأن من الفقهاء من يقول الواجب القصاص فقط هو قول الجمهور، والدية بدل. لكن هذا الحديث صريح جدا أن الواجب بالعمد أحد أمرين، فيختارون أحد الأمرين. يترتب على هذه المسألة نحو 10 مسائل أوردها جمع من أهل العلم كابن رجب وابن قدامة وغيرهم. المسألة الثانية أن هذا الحديث فيه مسألة تتعلق بالعفو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهله بين خيارتين، إما أن يأخذ العقل أو يقتل. فقول أن يأخذ العقل يدلنا على أنه يجوز لهم أن يأخذ الدية ويجوز لهم أن يعفو، هذا واضح. لكن عندنا هنا مسألة: هل يجوز لأولياء الدم الذي قتل عمدا أن يسقطوا القصاص وأن يصطلحوا على أكثر من الدية أم لا؟ صورة ذلك: زيد قتل عمرا، فجاء أولياء عمر فقالوا: سنسقط عنك القصاص بشرط أن تدفع لنا الدية الآن 400,000، لا نريد 5 ملايين. هل يجوز ذلك أم لا؟ مشهور المذهب أنه يجوز الصلح على أكثر من الدية، هذا هو المعتمد في المذهب عند المتأخرين، أنه يجوز لأنه صلح لإسقاط حق، وإسقاط الحق لا يوجد هناك ما يدل عليه، ما يدل على تقييده بحد أعلى. الرواية الثانية وهي التي اختارها ابن قيم واختارها قبله الموفق بن قدامة، فإنه مال لها ميلا قويا، أنه لا يجوز لأولياء الدم في القتل العمد أن يعفو عن أكثر من الدية. دليله حديث الباب، لأنه قال: إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا، فدل على أن الصلح إما على العقل فما دون، وهو الدية فما دون، ولا يجوز الزيادة عليها. والحقيقة أن هذا الحديث يعني قوي للرواية الثانية، ولكن العمل على الرواية الأولى. المسألة الثالثة في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل بعد مقالة هذه فأهله. قوله أهله، كلمة الأهل هنا المراد بها الورثة، لأن كلمة الأهل تدخل فيها الزوجة والزوج ابتداء، أصلا واضح أنها تدخل فيها الزوج والزوجة، ولا يوجد مناط يدخل فيه المرء الزوج والزوجة إلا أن يكون ورثة، ولذلك فإن الذين لهم إرث الدم العفو ويرثون هم الذين يرثون الدية، إذن فكل من ورث من دية المجني عليه فإنه له حق العفو فيه. أيضا مسائل هذا الباب أن الخيار طبعا للجميع، لجميع أهله، لا فرق بين الزوج وغيره، ذكرت قبل قليل. من أيضا من فقه هذا الباب أن نقول أيضا في يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله عليه الصلاة والسلام أن يقتلوا آخر جملة الحديث، هذه يستدل بها على مسألة أنه يجوز لأولياء الدم أن يلوا القود بأنفسهم، لأنه قال أو يقتلوا، فدل على أنهم يباشرونه. والمذهب أنه يجوز لأولياء الدم أن يباشروا القتل بشرطين: الشرط الأول أن يكونوا ممن يحسن القتل، والأمر الثاني أن ذلك موكول إلى نظر السلطان، فيجوز له أن يمنعهم من مباشرة القتل لمصلحة، كأن تثور بينهم دماء ونحو ذلك، فيجوز له أن يمنع لمصلحة. إذا لا بد من قيدين: أن يكونوا قد يحسنوا القتل، وأن يكون ذلك راجع إلى نظره. من فقه هذا الحديث أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل، من قتل له قتيل فأهله، فجعل العبرة بالقتيل. بناء على ذلك فإن من قتل جماعة كثيرين، ثلاثة أو اثنين أو أكثر، فأهل كل قتيل يستحقون القود على سبيل الانفراد، فلو عفى اثنان وطالب الثالث فإنه يقاد له، وهكذا. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل، هذه تدل على أن من قتل بالمثقل فإنه يكون عمدا، لأن قال من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين: إما أن يأخذ العقل أو يقتل، ومن قتل بالمثقل يسمى قتيلا. هذا استدل به بعض الفقهاء منهم الموفق وغيره، قال استدل بهذا الحديث على أن كلمة قتيل يشمل القتل بالمثقل والقتل بالسم والقتل بالسحر، وهي في الحقيقة تدل على رواية الرواية الثانية في المذهب، أن آلة القتل العمد ليست محصورة في التسع، وإنما هي عامة في كل ما يقتل مثله، فهي غير محصورة بالتسع. طيب، يعني تقريبا هذه أهم المسائل. في مسألة أخيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأهله بين خيرتين، نستفيد منها أن القصاص والقود لا يثبت إلا بمطالبة جميع الأهل، أي ورثة الدم، لأنه قال فأهله، أي فجميع، فأهله جميعا لهم حق هذا الشيء، وبناء عليه فلو عفى بعضهم فإنه يسقط القود، يسقط القود مباشرة. ولو طالب جميعهم وكان بعضهم غائبا أو كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فإنه ينتظر حتى يفيق، حتى لو كان الجنون مطبقا ينتظر. ولذلك بعض الناس قد يقتل شخصا آخر ويكون من ورثته مجنون، الذي يسميه الناس من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيبقى في السجن 30 سنة حتى يموت هذا المجنون، ثم بعد ذلك يرثه أناس آخرون فيطالبون إما بالقصاص أو يعفو. إذا لابد أن يطالب، ولا يقوم وليه مقامه في هذه الحال. يعني هذه أهم المسائل المتعلقة بالباب. نكون بذلك أنهينا كتاب الجنايات بحمد الله. الأسبوع القادم نبدأ إن شاء الله بالديات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أطلت عليكم اليوم قليلا بل كثيرا، أحذروني في شيء ولا نمشي اليوم؟ عشر العادة ننتهي قبل هذا الوقت بنصف ساعة، في شيء أو خلاص؟ سمي شيخنا. المذهب أنه منسوخ، الرض بين حجرين منسوخ، لا قود إلا بالسيف. لا، أولياء الدم طالبوا أمر بعد مطالبتهم، يعني محمول على أنه أمر بعد المطالبة. أيك شيء في شيء يخوان سنة. يقتل إلا أن يكون سكره بطريق مباح. كيف سكر بطريق مباح؟ شرب الخمر لا يعلم أنها مسكرة، شرب عصير يظنه غير مسكر فبان مسكرا، السكران يقاد مطلقا. تصرفات السكران نوعين أو نوعان: نوع يؤاخذ به كالصاحي، ونوع يلحق بالمجنون. هذا المسألة يسمونها تبعيض الأحكام، واختلف في بعض المسائل أتلحق بالصاحي أم بالمجنون، مثل طلاق السكران. فمشهور المذهب أن طلاق السكران ملحق ذكرناها قبل بالصاحي، والرواية الثانية أن طلاق السكران ملحق بالمجنون. فتصرفات المجنون السكران قسمة، مثل ما ذكرتكم قبل في المغمى عليه أحيانا يلحق أعماله بالنائم وأحيانا يلحقها بالمجنون. هذا التبعيض يقول القيم هو محض الفقه. متى تعرف أن هذه المسائل ملحقة بكذا؟ مثل الجنين، الجنين أحيانا يلحقه مو بالجنين، الحياة المستقرة وغير المستقرة. هذه الحياة المستقرة في حياة غير مستقرة، الحياة غير مستقرة أخذت بعض أحكام الحي وبعض أحكام الميت. فإذا ولد الجنين في أول حياته أو في آخر حياة الآدمي جاءت الحياة غير المستقرة، فيه نفس ربما لكن غير مستقرة، فحينئذ يأخذ بعض أحكام الميت وبعض أحكام الحي، لكن ما تقسم تركته حتى تثبت وفاته وهكذا. هذا يسمى تبعيض الأحكام. هذه مسألة يعني يقول القيم معرفتها هي محض الفقه، وهذه يعني مهمة جدا لطالب العلم أن يعرفها. طبعا مسألة التبعيض تنبني على مسألتين، بعض الفقهاء يقول إنها أتكلم أنتين نظر فقهي نظرها أصولي، بعض الفقهاء يقول إن التبعيض هذا من باب الاستثناء، مثل ما ألف البكري كتابه مشهور الاستغناء في الفروق في معرفة الفروق والاستثناء، هذا من فقهاء الشافعية، فيقول نجعل قاعدة كلية ثم نستثني بعضها، فهذا البعض مستثنى. وبعضهم يقول لا، هذا النظر غير صحيح، فيجب أن تكون القاعدة شاملة للكل والمستثنى منه. وذلك لما أرادوا أن يتكلموا عن الاستحسان قال بعضهم إن الاستحسان هو مخالفة القياس لقياس أولى منه، جاء بعضهم قال هذا غير صحيح، لأن الاستحسان مخالفة القياس لما هو القياس أولى منه، معنى ذلك هناك أشياء تخرج خلاف القياس، خلاف القياس ما يسمى خلاف القياس، يقول هذا غير صحيح. يقول الصحيح هي طريقة فقهاء الحديث كمالك والشافعي وأحمد المتقدمين، أن الاستحسان عندهم هو تخصيص العلة، وليس الاستحسان مخالفة القياس لقياس أولى منه، لأن مخالفة القياس لقياس أولى منه معنى ذلك أن القياس غير مضطرد بل هو مخروم، فلا بد فيه من استثناء. هي نفس القاعدة واحدة، شفنا منها أصوليا وفقهيا بأكثر من لغة، هي واحدة. وضح يا شيخ محمد؟ أنا أظن ذكرتها قبل ولا جيد؟ الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا. سمي شيخ الإقسام على الله، إيه الأقسام على الله نوعان ذكر لك شيخ الإسلام ابن القيم. النوع الأول أن تقول والله لا يكونن كذا. شوف الأيمان إما أن تكون على ماض وإما أن تكون على مستقبل. الأيمان على الماضي ما في شك، إما بارنت وإما غموس فاجرة أو مظنونة، ثلاثة أنواع. والمستقبل ثلاثة أنواع، إما أن تكون على فعلك ويدخل فيه فعل من يأتمر بأمرك مثل الزوجة الولد. النوع الثاني الإقسام في المستقبل على فعل غيرك، فعل آدم غيرك لا يأتمر بأمرك. النوع الثالث الإقسام على شيء في المستقبل ليس في فعلك ولا فعل غيرك. المذهب قضي هل فيها كفارة ولا لا، هذه مسألة ثانية، لكن المذهب أن الثلاثة هذه فيها كفارة، فيها كفارة أنك تقسم على شيء مستقبل ليس من فعلك ولا من فعل غيرك. فالإقسام على الله فأنك تقسم بالله، تقول والله مثلا خلنا نضرب مثالا، يعني مثلا تريد أن تشتري كتابا وقيل أنه لها، قلت والله لا أشتري، والله لا أشتري. شوف ما يقسم شخص على غير فعله فعل من يأتمر بأمره إلا وفيه من الثقة بالله جل وعلا، طبعا إذا كان من أولياء الله الصالحين، فيه من الثقة بالله وكمال يعني الوثوق به سبحانه وتعالى والتعلق به، ما يكاد يجزم أنه صواب، يقول والله لا أجدنه. فالله عز وجل لمحبته لبعض عباده أنه إذا أقسم، ليس كل أحد، هذه لبعض الناس إذا أقسم فإنه لا يحنث يجده هذا الكتاب، مثل أنس بن نضر رضي الله عنه لما قال والله لا تكسر ثنية الربيع، فأبر الله قسمه، أقسم على الله أي أقسم بالله. النوع الثاني أن يقول يا رب أقسمت عليك، هذه لا يجوز أن تتلفظ بها، وإنما جازت للبراء لأنه جاءه الحديث أن منهم البراء، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر منهم البراء، فجاءوا الحديث أنك منهم واحد، غيره ليس منهم، هذا إما أنه يمتحن هل أنا منهم ولا لا، وإما أنه يظن في نفسه إدلاء ليس من أهله. الأمر الثاني أن البراء شوف لأنه من أهلها، لما جاءه هذا الخبر وأقسم على الله جل وعلا ما الذي فعله؟ مباشرة قال وأنا أكون أول من يقتل في ذلك المقام. غيره ممن يدعي الولاية، ممن يدعي الولاية ويدعي أنه مجاب الدعوة، يجلس يفتح لها يعني بقالة وكذا يقول تعالى أدعو لكم، ويضع يده على رؤوس الناس ويدعو لهم، هذا ليس كذلك. وذلك يعني من ذكر من يعني ذكر بعض الشيخ المشايخ القدامى ماتوا يعني قبل أن كان مستجاب الدعوة كان لا يظهر يعني وجد أن دعاءه استجيب. طبعا الجزم أن فلان مستجاب الدعوة هذه خطيرة جدا لكن يعني أجيب دعاءه في أحيانا كثير لا يظهر. يعني هذا ترى إعجاب بالنفس يا شيخ, أعظم الإعجاب أفعال القلوب, يعني أفعال القلوب هذه خطيرة لا يطلع عليها الله عز وجل. وإذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. كل ما كان من أفعال القلوب فإنها أعظم الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. حتى قال بعض يعني بعض أهل العلم يعني بعض المتصوفين الذين على طريقة السلف كالجنيد يقول الإخلاص لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى, لا يطلع عليه ملك مقرب ولا من كذا, ذكر عبارة نحو ذلك. فهذه أعمال القلوب الله عز وجل يعني مثل يعني استدلها بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به, لأن من عبادات القلوب الصوم في عبادة القلوب لأنه عبادة سر, فهذه لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فالملائكة تحتب الأعمال. فمحل الشاهد أن يعني هذا خطير الإقسام يعني إدلاء, لكن نقول إن من عباد الله من الله أعلم في كل زمان. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الحق ظاهرين. في كل زمان هناك ظاهرون في العلم, هناك ظاهرون في السنة, هناك ظاهرون في الرأي الفقهي الصحيح الصواب في الجملة. لا يترك القول الباطل سنين طويلة جدا, لا جزئيات بسيطة جدا أغلب الناس غافلين عنها, هذه مسائل دقيقة. هناك أناس ظاهرون في الصلاح, الظهور باقي. وذلك هذه الأمة بعضها يخلف بعضا في العبادة في الصلاح في الدين. روية لا يعرف خير هذه الأمة في أولها كالغيث, طبعا الحديث ما يصلح سنادا, في أولها في آخرها. يعني وضح لفكرة الشيخ جزاك الله. طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء شيخ علي سم وجه الرجاء بالعكس صاحب التواضع مع الله عز وجل ما يحلف, لكن تطلع أحيانا فلتة القسم كذا, ترى من تجي واحد يبي الشيء. هي متى يكون القسم على الله بمعنى اليمين؟ أما الإقسام أقسم عليك رب هذا يعني غالبا تكون سوء أدب إلا في مثل البراء رضي الله عنه. متى تكون في حالتين؟ الحالة الأولى في حال كمال ثقة بالله عز وجل, مرحلة ليست رجاء ثقة, يعني مثل لا يكون أنك كذا. يعني أحيانا يعني بعض الناس يسميها كشف زين. طبعا هذا كشف مصطلح يعني له تفسير, حتى الشيخ الإسلام ذكر في باب الجنايات قال ومن قتل بالكشف ومن قتل بالحال فيقاد به. فأحيانا يكاد يجزم يسمون حاسة السادسة, فهذه قد هذا واحد. الأمر الثاني تخرج فلتة هكذا من لسانه من غير قصد, لكن الذي فيه الرجاء حقيقة مع التواضع لله عز وجل يدعو يا رب السؤال يعني يا رب أعطني كذا. لكن لا تحلف, لكن لو خرجت مرة فإن كان المرء يحب عبده لا يلزم. الكافر وهو الكافر الذي في الدرك الأصل من النار يستجاب دعاؤه كذب لا. الله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال أهل العلم من الشيخ تقي الدين وغيره قال هذه في كل من دعا, فالمضطر ولو كان كافرا ولو كان ظالما لو كان يأكل حرام كل أسباب منع الدعاء يستجاب دعاءه. لذلك بعض الناس قد يكون مضطرا فيقف عند قبر ولي صالح ويدعو الله فيستجاب دعاءه, فيقول أنا جربت. فقبر معروف الترياق المجرب جرب عندك ليس لقبره وليس لأجل هذا الموضع, وإنما استجيب لما وقع في قلبك من الاضطرار والتعلق بالله عز وجل. مثل ما قلت لك الذي أقسم من شدة التعلق على الله عز وجل خلاص سيكون. ولذلك كون أن فلان استجيب له مرة الاعتقاد في هذا خطير, كون أنه استجيب في الموضع الفلاني أيضا هذا لا يجوز. نحن لا نقول لشخص بعينه أنه مستجاب الدعاء, لكن نقول جرب, هذا خطير لأن فيه تزكية لأناس وتقديم لهم. يعني أنا أعرف شخص بعينه يقول أنه مستجاب الدعاء يدخل البقالة, أعرف يا شيخ بكة اللغة العامية يدخل البقالة يقول ترى بدي عليك أعرفه شبابه, فأين كيف مستجاب الدعاء يقول راع البقالة بدي عليك. فإذا هؤلاء دائما أخفياء أتقياء أنقياء. طبعا هذا صفتهم ماذا قال في صفة من لا أقسم على الله لا أبره من حيث 40 أنه قال أشعث أغبر ذي طمرين يمد يديه إلى السماء. هذا صفة فقير لا يعرف, مغمور عند أهل الأرض معروف عند أهل السماء كأويس رضي الله عنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. عذروني اليوم على التأخير.